إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى وقود. من بسمة الفجر حتى دمعة الشفق كافح ولا تبتئس من غيهب الغسق، واحمل طموحك في كفيك منطلقا نحو المحال، وسر في خير منطلق، واجعل مسيرتك الأسمى إلى هدف ولو بدا ومضة في آخر النفق، وغص ببحر العنا واستقص لؤلؤه، فطالب الدر لا يخشى من الغرق، وانثر على الروح أحلاما لترسمها نبضا من القلب لا حبرا على الورق، واملأ نهارك سعيا همة عملا يأتي المساء سكونا خافت الألق، وإن أتتك هموم الكون وازدحمت في وجنتيك فبالله العظيم ثقي، واجعل من الهم بنزينا لتشعله وقود حرب على التسهيد والأرق، وافتح بعزمك أبوابا مغلقة واهدم بصبرك أسوارا من القلق، وعش على أمل كالنهر مندفق كالنار متقد كالشمس مؤتلق، تكن على موعد بالخير متشح يسير بالدرب أو يعلو إلى الأفق. هذه المعاني من القرآن مصدرها، ليست مجرد حرف ذاب في ورقي، في الملك والذاريات الله أرشدنا وقد أبان لنا في سورة العلق، اقرأ لترقى بإيمان ومعرفة واعمل وجاهد إلى العلياء فانطلقي، إن الحياة قصير عمر ساكنها فعيشوا حبا وللخيرات فاستبقي، غدا تحقق حلما كم سعيت له وكم تعثرت بالأشواك في الطرق، فاغمر فؤادك أفراحا وعش معها من أول النبض حتى آخر الرمق. شعر محمد درويش أبو العز. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرحيم.